Book 2 أربعة وخمسون 54 التسوق Comprar أريد أن أشتري هدية Eu quero comprar presente ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Mas nada de muito caro. ربما شنطة يد. Talvez uma bolsa. أي لون تحب؟ Que cor você quer? أسود, بني أو أبيض. Preto, castanho ou branco. كبيرة أو صغيرة. Uma grande ou uma pequena? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Posso ver esta? هل هذه من جلد طبيعي؟ Esta é de couro. أو هل هي من جلد صناعي؟ Ou é de plástico? من جلد طبيعي طبعاً. Claro que é de couro. هذه نوعية ممتازة. Isto é de boa qualidade. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. E a bolsa é realmente muito barata. هذه تعجبني. Gosto dela. سأخذها. Levo esta. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Podia trocá-la eventualmente? بالتأكيد. Com certeza. نغلفها كهدية. Vamos embrulhar para presente. هناك صندوق الدفع. Ali, do outro lado, fica o caixa.